ولا ما تمشي على كلام المؤلف ما دام انك حافظ. اعني راى؟ لا امشي على كلام المؤلف ازلك. اي ها اي صح. طيب متى يمتنع الإلغاء؟ ما حضر. طيب خالد المفعولين. طيب يعني معناه إذا تقدم الفعل على المفعولين امتنع الإلغاء. مثاله حسب زيدا قائما. ما ألغيته؟ حسبت زيدا قائما. ما ألغيته؟ أنا أريد الآن هذه الصورة الممتنعة. هنا إيه هذه الصورة؟ الصورة الحكم عرفناه متى تقدم الفعل امتنع الإلغاء، لكن ما هي الصورة؟ حسبت زيدا قائما في ملغاة الآن. طيب أنا أريد أن تمثل لي بصورة الإلغاء. زيد قائم سبحان قدم الفعل حسبتم زيد قائم هذا ممتنع كذا. طيب ما تقول في قول الشاعر كذاك وددت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. ناصر مين؟ نقدر أحد أمرين، إما ضمير الشان وإما لا مرجع. طيب إذا قدرنا ضمير الشان فهل الفعل معلق أو عامل؟ عام. طيب هذا نعم اعرف فعل وفاعل وجهه ومفعولها الاول ضمير الشان محذوف. نعم تغيير وجهه ملاكم إذن إذا نوينا ضمير الشان صار في الأداة عاملة، وإذا نوينا لام الابتداء أما حضرت بعد. طيب لا سبحان لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ها إذن الأداة عاملة في المحل دون اللفظ. طيب هات أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. إذن وجدت فعل وفاعل تنصب مفعولين واللام لام ابتداء وملاك والأدب خبر واللام علقت عمل وجدت، فالجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي وجد طيب أو وجد. لكن أصحابنا ذو اليسر والسهولة قالوا لا بأس أن تلغى ولو تقدمت، وهم الكوفيون.